الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال حسن بن زين: سمات مبناه أو سمات مبناه أو سمات مبناه، مثلث السين، سمات مبناه ما زيدت بمبدئه ميم بكلمتها الإشراك ما عقلا. المشي هل هو داخل في قوله ما زيدت بمبدئه ميم بكلمتها الإشراك ما عقلا؟ لماذا؟ ميم أصلية. أحسنت، بارك الله فيك. العطاء في أعطى، هل هو مصدر أو اسم مصدر؟ عطاء اسم مصدر. لماذا؟ لأنه نقص. أحسنت، حروف فعلي. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، العدة في وعد مصدر أو اسم مصدر؟ مصدر. لماذا مصدر؟ نقص حرف الواو، لكن عوض عنها بالتاء. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، أسماء المصادر سماعية أو قياسية؟ سماعية. نعم. إلا المصدر الميم. أحسنت، هو قياسي. بارك الله فيك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: باب المفعل والمفعل والمفعول. من ذي الثلاثة لا يفعل له بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عملا، كذاك معتل لا من مطلقا، وإذا الفا كان واوا بكسر مطلقا حصلا، ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لا منك مولا فرع صدق ولا فرع صدقة ولا. طيب، في غير ذا عينه افتح مصدرا وسوى هكسر وشد الذي عن ذلك اعتزلا. أحسنتم، بارك الله فيكم. إذا بقي وقت زلنا إن شاء الله. هذا باب عقده لبيان كيفية صياغة المصدر الميمي والزمان والمكان من الفعل. قال مالك رحمه الله: من ذي الثلاثة لا يفعل له أتي بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عملا. الفعل الثلاثي المتصرف إذا كان غير مكسور العين في المضارع بأن كان مضمومها أو مفتوحها. هذا قوله من ذي الثلاثة، يعني من الفعل الثلاثي. لا يفعل يعني إذا كان الفعل الثلاثي غير مكسور العين في المضارع بأن كان مضمومها أو مفتوحها، فإن مصدره الميمية وزمانه ومكانه هذه الثلاثة تكون على مفعل بالفتح. هذا قوله: له أتي بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل. الذي عمل فيه هو ظرف الزمان وظرف المكان. إذن الفعل الثلاثي المتصرف إذا كان غير مكسور العين في المضارع لأن كان مضمومها أو مفتوحها، فإن مصدره الميمية وزمانه ومكانه تكون على مفعل بالفتح. مثال مفتوح العين في المضارع: ذهب يذهب. يذهب تقول في مصدره الميمي مذهب، وكذلك زمانه ومكانه. مثلا: لجأ يلجأ. يلجأ مفتوح العين في المضارع، تقول في مصدره الميمي وزمانه ومكانه ملجأ. قال تعالى: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ومثال المضموم في المضارع: يخرج. تقول في مصدره الميمي وزمانه ومكانه مخرج. يقعد، تقول في مصدره الميمي وزمانه ومكانه مقعد، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا قوله: من ذي الثلاثة لا يفعل له أتي بمفعل لمصدر نوما فيه قد عملا. ثم قال: كذاك معتل لام مطلقة. كذاك في وجوب الفتح في المصدر الميمي والزمان والمكان، يعني يكون مصدره الميمي وزمانه ومكانه على مفعل بالفتح. معتل لام مطلقة، معتل اللام كان مكسورة العين في المضارع أم لا، ضاوية الفاء أم لا. رمى مثلا، تقول في مصدره الميمي وزمانه ومكانه مرمى. رعى، تقول مرعى. وقى، تقول موقى. ولي، تقول مولى. أوى، تقول مأوى، عندها جنة المأوى. ثوى، تقول في مصدره الميمي وزمانه ومكانه مثوى. متقلبكم ومثواكم. هذا قوله كذاك معتل لام مطلقا. ثم قال وإذا الفا كان واوا بكسر مطلقا حصل أو فكسر مطلقا حصل، روايتان. وإذا الفا كان واوا، واوي الفا مصدره الميمي وزمانه ومكانه على مفعل بكسر مطلقا حصل، فتقول مثلا في وعد في مصدره الميمي وزمانه وكانه موعد، في وآل بمعنى نجا، تقول في مصدره الميمي وزمانه ومكانه موئل. قال تعالى بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، مكان هدى وموعظة، هدى وموعظة للمتقين من وعظة وويل فاء، حتى تؤتوني موثقا من وثقة وويل فاء. فواوي الفاء مصدره الميمي وزمانه ومكانه على مفعل بالكسر، والسياق هو الذي يحدد. مثلا وعدني زيد موعدا صادقا، موعدا هنا ما نوعها؟ هنا مصدر، مصدر الميمي، أحسنت. موعدنا ساعة كذا، هذا زمان، أحسنت. موعدنا مسجد كذا مثلا، هذا مكان، أحسنت. هذا قوله وإذا الفا كان واوا فكسر مطلقا حصل أو بكسر مطلقا حصل، ذاك الله خير. قال ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لام كونا فرع صدقة ولا، لا يؤثر أي لا يؤثر كسر عينه كون الواو فاء، هذا جالب الكسر، إذا ما اعتل لام هذا جالب الفتح كمولا. الآن ولي هو واوي الفاء ومعتل اللام، كنا أخذنا أن يائية اللام، أن كونه معتل اللام هذا جالب للفتح، قال كذاك معتل اللام مطلقة. وواوية الفاء جالب للكسر مثل وعد، قال وإذا الفاء كان واوا بكسر مطلقا حصل. طيب لو اجتمع أيهما الغالب؟ الذي يغلب هو جالب الفتح. قال ولا يؤثر كون الواو فاء إذا معتل اللام كمولا، قال مولا بالفتح. إذا اجتمعت يائية اللام وواوية الفاء فإن المصدر الميمي والزمان والمكان يكون على مفعل بالفتح، فتقول في ولي مولى، وفي وقى موقى، وفي وفى موفى. أحسنت بارك الله فيك. قال ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لام كمولا. فرع صدقة طويلة، إرعى صدق المحبة والنصرة، أصله الولاء، قصره للضرورة وهو من أقيس الضرورات. قال رحمه الله في غير ذا، ما الذي سبق؟ الذي سبق مضموم العين في المضارع ومفتوحها وواوي الفاء ومعتل اللام. في غير ذا إذا المقصود مكسور المضارع غير معتل اللام ولا واوي الفاء، هذا المقصود هنا، ما كان مضارعه مكسور العين ولم يكن معتل اللام ولا واوي الفاء، ما الحكم فيه؟ قال في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه كسر. فيه التفصيل، المصدر الميمي بالفتح والزمان والمكان بالكسر. مثلا نزل ينزل، هذا مكسور العين في المضارع وليس واوي الفاء ولا معتل اللام. إذا أردت المصدر الميمي تقول منزل، وإذا أردت الزمان والمكان تقول منزل. جلس يجلس، إذا أردت المصدر الميمي تقول مجلس، وإذا أردت الزمان والمكان تقول مجلس. طيب صرف يصرف، المصدر الميمي مصرف، أحسنت. والزمان والمكان مصرف، مصرف، أحسنت. إذن ولن يجدوا من دونه مصرفا، هذا ليس مصدرا ميميا، يعني لن يجدوا مكانا ينصرفون إليه. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ هنا المفر من فر يفر، هل هو مصدر ميمي أو ظرف؟ ظرف، مفر، لم يقل مفير، نعم، ومصدر ميمي نعم لأنه مفتوح. كذلك مثلا ضرب يضرب تقول في المصدر الميمي مضرب في الزمان والمكان مضرب. قال وشذ الذي عن ذلك اعتزل ما خرج عن هذه القواعد فهو شاذ. خلاصة ما سبق أن الثلاثية إذا كان مضارعه مفتوحا أو مضموما فإنه يصاغ منه المفعل بمصدره الميمي وزمانه ومكانه بالفتح مفعل. إذا كان مووي الفاء أو نأخذه على ترتيبه إذا كان معتل اللام كذلك مفعل بالفتح. إذا كان مووي الفاء فإنه تصاغ الثلاثة على مفعل بالكسر. طيب لو اجتمع هو ووي الفاء ومعتل اللام فهنا يفتح في المصدر الميمي والزمان والمكان تقول مفعل. إذا كان مضارعه مكسورا وليس ووي الفاء ولا معتل اللام فهنا التفصيل مصدره الميمي بالفتح وزمانه ومكانه بالكسر. وما دام بقي وقت فنزيد أربعة أبيات. السلام عليكم. قال رحمه الله مظلمة مطلع المجمع مظلمة مطلع المجمع محميدة كلها بكسرة بفتحة فيها الوجهان هذه سابعة. مظلمة مطلع المجمع محميدة مذمة منسك مضلة البخلاء مزلة مفرق مضلة ومدبب محشر مسكن محل من نزل ومعجز وبتاء ثم مهلك. مرة ثانية مزلة مفرق مضلة مزلة مفرق مضلة ومدبب محشر مسكن محل من نزل ومعجز وبتاء ثم مهلكة معتبة مفعل من ضع ومن وجلا معها من احسب وضرب وزن مفعلة موقعة كل ذا وجهاه قد حملا. نعم قال لك وشذ الذي عن ذلك اعتزل ما خرج عن القواعد السابقة فهو شاذ. والشذوذ هنا ثلاثة أقسام على ما ذكره ابن مالك. القسم الأول ما سمع فيه الفتح والكسر وأحيانا يكون الفتح هو الشاذ وأحيانا يكون الكسر هو الشاذ كما سيتبين إن شاء الله. هذا القسم الأول وهو 23 كلمة هي التي سمعناها الآن في هذه الأبيات. القسم الثاني كلمات بالكسر فقط وهي التي ذكرها في قوله والكسر أفرد لمرفق ومعصية وما بعد ذلك. والقسم الثالث كلمات مثلثة وهي التي ذكرها في قوله ثم مفعية تقدر وشرقا بخلا والبيت والأبيات بعده. وزاد الحسن بن زين قسمين زاد كلمة واحدة بالفتح والضم وثلاث كلمات بالضم فقط فهذه صارت خمسة أقسام. ومعرفة وجه الشذوذ فيما سيأتي من الكلمات يتطلب منا ضبط القواعد السابقة فنراجعها ثم ندخل في هذه الأبيات. الثلاثي إذا كان مضارعه مفتوحا أو مضموما فإنه يصاغ منه المصدر الميمي والزمان والمكان بالفتح على مفعل. إذا كان معتل اللام فكذلك على مفعل. إذا كان مووي الفاء فإنه يصاغ على مفعل بالكسر. وإذا تعارض كان مووي الفاء ومعتل اللام فإنه يفتح يقال مفعل. إذا كان مكسور العين في المضارع وليس معتل اللام ولا ووي الفاء فإن فيه التفصيل تقول في مصدره الميمي مفعل بالفتح في زمانه ومكانه مفعل بالكسر. قال مظلمة مطلع المجمع محمدة مذمة منسك مظنة البخلاء ظلم يظلم هذا مكسور العين في المضارع فالقياس في مصدره الميمي أن تقول مظلمة وفي زمانه ومكانه أن تقول مظلمة. قالوا في مصدره مظلمة بالفتح على القياس ومظلمة بالكسر على الشذوذ والظرف منه مظلمة بالكسر على القياس. إذن الشاذ هو كسر مصدره، هذا هو الشاذ. الآن في كل كلمة نريد أن نعرف وجه الشذوذ فيها، لأن ابن مالك ما بينه، بل يعني جمع الكلمات وحشرها ولم يبين ولم يرتبها، يعني لم يرتب ما الشاذ فيه مصدره أو الشاذ فيه ظرفه. قال مظلمة مطلع، طلع يطلع. ينبغي أن يفتح المفعل مطلقة، القاعدة مصدرا أو زمانا أو مكانا، لأن مضارعه مضموم، مضموم العين. سمع المطلع بالفتح، هذا لا إشكال فيه، وسمع المطلع بالكسر، وهذا شاذ لأن المضارع مضموم. جمع يجمع، ينبغي الفتح مطلقة لأنه مفتوح العين في المضارع، قياسه أن تقول في مصدره ميمي وزمانه ومكانه مجمع. قالوا فيه مجمع بالفتح على القياس، وقالوا في المكان مجمع. إذن الشاذ كسر مكانه، هذا الشاذ. حمد يحمد، القياس الفتح في الجميع. قالوا فيه المحمدة بالفتح على القياس، وقالوا في مصدره المحمدة بالكسر، فالشاذ كسر مصدره. ذم يذم، قالوا فيه المذمة بالفتح على القياس في مصدره وظرفه، وقالوا في مصدره المذمة بالكسر، فالشاذ كسر مصدره. نسك ونسوك بالفتح والضم، ينسك المضارع مضموم العين. قالوا فيه المنسك بالفتح على القياس في مصدره وظرفه، وقالوا في المكان منسك بالكسر على الشذوذ. فما الشاذ هنا؟ الشاذ نعم كسر مكانه. ظن بالشيء يظن، من باب ضرب، بخل به. قالوا في مصدره المظنة والمضنة، وقالوا في الظرف المضنة. ما الشاذ هنا؟ المصدر قالوا فيه المظنة والمضنة، والظرف قالوا فيه المضنة بالكسر. ما الشاذ؟ المصدر. أحسنت، الشاذ كسر مصدره، الشاذ كسر مصدره. طيب، ظن سمع كفرحة، يعني ظننت بالشيء أظن، ظننت أظن. فعلى هذا يكون المفعل بالكسر شاذا مطلقا، لأنه إذا كان مفتوح العين في المضارع فقياسه الفتح في المصدر الميمي والزمان والمكان، إذن كسر المفعل شاذ مطلقا في المصدر وفي الظرف. قال رحمه الله مظنة البخلاء، قيده بالبخلاء لئلا يلتبس بالتي بالضاء. ثم قال زل، قال مزلة، زل يزل. قالوا في مصدره مزلة بالفتح على القياس، وقالوا في ظرفه مزلة بالكسر على القياس، وقالوا في الظرف أيضا مزلة بالفتح، وهذا شاذ، فالشاذ فتح ظرفه. فرق بين الشيئين، يفرق. قالوا فيه المفرق بالفتح على القياس في مصدره وظرفه، وقالوا في المكان المفرق بالكسر، فالشاذ كسر مكانه. ضل يضل، قال مضلة، ضل يضل. ما القياس في مصدره وزمانه ومكانه؟ مضل. أحسنت، أحسنت، أحسنت. القياس في مصدره أن يقال مضلة، وفي زمانه ومكانه أن يقال مضلة كسر. وقد قالوا في مصدره مضلة ومضلة بالفتح والكسر، فالشاذ كسر مصدره. دب على الأرض يدب، القياس فتح المصدر الميمي مدب، وكسر الظرف مدب. وقد قالوا في ظرفه مع مدب، قالوا مدب بالفتح، فالشاذ فتح الظرف. حشر يحشر كنصر. قالوا في مصدره وظرفه المحشر بالفتح على القياس. وقالوا في المكان المحشر، قالوا أيضا في المكان المحشر بالكسر على الشذوذ، فالشاذ كسر مكانه. وسمع حشرك ضرب وعليه فلا شذوذ في محشر بالكسر، لأنه مكان من فعل يفعل، مكسور العين في المضارع قياسه أن يكون مكانه على يفعل بالكسر. سكن يسكن، سكن يسكن كنصر، القياس أن يكون مصدره الميمي وزمانه ومكانه على مفعل بالفتح. لكن قالوا في المكان منه مسكن بالكسر، فالشاذ فيه كسر مكانه. حل بالدار يحلها، المحل بالفتح قالوه في المصدر والظرف. وقالوا في المكان المحل بالكسر، فالشاذ كسر مكانه. وسمع حلك حن، حن يحن، وعليه فلا شذوذ في محل، لأنه فعل يفعل المكان بالكسر. عجز يعجز، قالوا في المصدر المعجز والمعجز، وقالوا في الظرف المعجز. الآن نريد أن نعرف الشذوذ، أين الشذوذ؟ المصدر قالوا فيه المعجز والمعجز، والظرف قالوا فيه المعجز، وهو من عجز يعجز. في كسر المصدر، الشذوذ في كسر المصدر، حسنت بارك الله فيكم. قالوا بالتاء أيضا قالوا المعجزة والمعجزة. قال ثم مهلكة، ثم مهلكة، هلك يهلك كضرب يضرب. قالوا في مصدره المهلكة بالفتح على القياس، والمهلكة بالكسر على الشذوذ، وقالوا في ظرفه المهلكة بالكسر، فالشاذ كسر مصدره. عتب عليه يعتب كضرب يضرب. قالوا في مصدره المعتبة والمعتبة، وقالوا في ظرفه المعتبة، وهو عتب يعتب بكسر العين في المضارع، فالشاذ ما هو؟ قالوا في المصدر المعتبة والمعتبة، وقالوا في الظرف المعتبة، وهو من عتب يعتب. ما الشاذ؟ كسر المصدر. أحسنت أحسنت، الشاذ وكسر مصدره. وضع يضع، هذا واوي الفاء، واوي الفاء، إذا القياس الكسر في المصدر الميمي والزمان والمكان. قالوا في المكان منه موضع، فالشاذ فتح مكانه. وجل يوجل، هذا أيضا واوي الفاء، القياس الكسر في الجميع. قالوا في، قالوا في المكان موجل، فالشاذ فتح مكانه. حسب يحسب ويحسب، فيه الوجهان، يقال المحسبة والمحسبة. إذا كان الوجهان في ظرفه فهما مقيسان، وإن كانا في مصدره فالفتح مقيس والكسر شاذ، لأن قياس المصدر سواء كان مفتوح العين في المضارع أو مضمومها أو مكسورها، القياس فتح عين مفعل، فيكون الشاذ كسر مصدره. ضرب يضرب، قالوا فيه مضربة السيف ومضربته، والشاذ فتح مكانه، الشاذ فتح مكانه، لأن القياس كسر في المكان لأنه مكسور العين في المضارع. وقع يقع، ووي الفاء، إذا القياس كسر الجميع. قالوا فيه موقعة الطائر وموقعته للمكان، فالشاذ فتح مكانه، الشاذ فتح مكانه. هذا القسم الأول من الشذوذات، وهي 23 فعلا سمع فيها الفتح والكسر، وأحيانا يكون الفتح هو الشاذ، وأحيانا يكون الكسر هو الشاذ، يعني قد يكون الشذوذ في المصدر، قد يكون الشذوذ في الظرف. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.